ما الدليل من القرآن على أن من البدع ما هو حسن؟ قال الله تعالى في سورة الحديد: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ففي هذه الآية مدح الله المؤمنين من أمة عيسى لأنهم كانوا أهل رحمة ورأفة، ولأنهم ابتدعوا الرهبانية وهي الانقطاع عن الشهوات المباحة زيادة على تجنب المحرمات، حتى إنهم انقطعوا عن الزواج وتركوا اللذائذ من المطعومات والثياب الفاخرة وأقبلوا على الآخرة إقبالا تاما. فقوله تعالى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فيه مدح لهم على ما ابتدعوا.